شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندخل في القاعدة الثالثة، وهي الحديث من حيث فقهه ودلالته. يعني كيف نفهمه؟ أمامي الآن حديث أو مجموعة أحاديث عرفت أنها صحيحة وتوصلت إلى أنه يستشهد بها وسلمت لي، كيف أفهم هذا الحديث؟ هذا الحديث لابد لفهمه من أدوات، لابد لكي أفهمه من أدوات. الأداة الأولى معرفة سبب ورود الحديث. كما تعلمون أن كثير من الأحاديث ورد لها سبب، يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بناء على حادثة حدثت، بناء على سؤال سئل، على واقعة وقعت معينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث. لا يمكن تجريد الحديث من سببه، لا يمكن تجريد الحديث من سببه، ولذلك لابد من يعني إيراد سبب الحديث بحيث يعين على فهم الحديث. وأسباب الورود للحديث يعني كثيرة، فيتحدد فهم الحديث. تعرفون يعني يذكر في هذا حديث تأبير النخل ولا لا؟ وكثير من أعداء الإسلام والمستغربين والذين يقدحون في السنة يريدون يعني هذا الحديث، بينما لو يعني استحضروا السبب انتهت العملية. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن تأبير النخل، نأبر النخل يعني لقح النخل أو لا؟ قال لا، ما له داعي. فحينئذ التمر ما أثمر والنخل لم يثمر، وأصبح يسمى في العرف العامي إيش؟ شيس. نعم، فما لا يؤكل. فلما جاء العام القادم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، لما سئل. إذا عرفنا السبب بطل العجب، إذا عرفنا السبب تحدد لنا الفهم، وأن هذا في أمر الحياة البحتة، يعني أمر الزراعة يعتمد عليه تشريع أو لا يعتمد عليه تشريع؟ لا يعتمد عليه تشريع، لا يدخل في الحلال والحرام، وبالتالي هذا جاء مثل ما نقول هذه الصناعة. نعم، لو ارتبط بها حكم، يعني مثلا أنا أريد أن أزرع تمرا أو أغرس نخلة لكي تثمر تمرا، فحينئذ أجعل هذا التمر حتى إيش؟ يتخمر فأصنعه خمرا. نقول لا، ارتبط بحكم، ارتبط بحكم، أصنع هذه الصناعة لكي أدمر فيها كذا. نقول لا، كما ذكر أهل العلم ولا يجوز بيع العنب لمن يصنعه خمرا، ولا يجوز بيع السلاح في إيش؟ في زمن الفتنة. وبالتالي هنا ارتبط به حكم، لكن أصل الصنعة، أصل زراعة العنب جائز لأنه مباح. فأصل يحتاج تشريع أو لا يحتاج؟ هذا لا يحتاج، يحتاج إلى خبير زراعة، والثاني يحتاج إلى خبير صناعة، وهكذا. فإذا عرف السبب حينئذ يسهل فهم الإشكال. الأداة الثانية، أي لفظ من الألفاظ له ثلاث دلالات: دلالة لغوية، والدلالة الشرعية، والدلالة إيش الثالثة؟ العرفية. طيب أنا أخذ أي الدلالات؟ الشرعية. مثال الصلاة، الصلاة في اللغة ماذا؟ الدعاء. إذن إذا جاني لفظ الصلاة في القرآن، المراد الدلالة اللغوية ولا الشرعية؟ الشرعية. إذن أقدم الدلالة الشرعية. ما وجدت؟ أخذ ماذا؟ اللغوية، ومن ثم في الأخير العرفية. العرفية سيأتينا إن شاء الله في آخر القواعد، وهذه ذكرت لأنها صار في إشكالات في الوقت الحاضر، هذا عادة الناس، هذا عرف الناس، كيف يكون تشريع، كيف ما يكون، فالدلالة العرفية معتبرة. مثل ماذا؟ كيف؟ أفعل. لا لا لا، شيء واضح. نعم، ألفاظ العقود في البيع، في الشراء، في الزواج، في غيره. لو جيت المجتمع عندهم لفظ معين بقبول هذا الزواج، يعتبر ولا ما يعتبر؟ يعتبر. فلو جحد أنني لم أقبل، فالدلالة العرفية هنا تحدد. إذن يؤخذ بالدلالة الشرعية كما عرفنا في الصلاة، أحيانا مراد المتكلم يدل على الدلالة اللغوية وليست الدلالة الشرعية، ثم إن الدلالة اللغوية تساعد، يعني فهم أصل الكلمة، فهم مشتقات الكلمة، هذه تحدد، مثل قضية الخمر والنبيذ، والنبيذ ماذا يراد به، الدلالة هنا تبين الحكم، منه ما هو حلال منه ما هو حرام، لأنه قد يطلق على النبيذ أن الخمر نبيذ، وهكذا. ثم الدلالة العرفية، لكن الدلالة الشرعية مقدمة، ثم الدلالة اللغوية، ثم الدلالة العرفية، قد يتقدم واحد على واحد أو يعين بالتفصيل دلالة على دلالة. دلالة لغوية دائما تأتي في الأشياء الثابتة، الليل، النهار، الشمس، لما تأتي في النصوص هذه تحددها الدلالة اللغوية، تحدد المفهومة. لما تقول الليل، ما المراد به؟ من اللي حدده؟ ورد نص في السنة الليل، النهار، اللي يحدد الدلالة اللغوية. وأيضا يعني الدلالة العرفية، مثل ألفاظ العقود أو بعض ألفاظ العقود، كذلك ما يترتب عليها من القبض، عدم القبض، اللي الآن مثل يعني مصطلحات الجديدة في البنوك وعدمها، فيما يسمى قبض النقد وعدمه، تحدد الدلالات العرفية. الأداة الثالثة، النظر في بعض العلم سميها قواعد الدلالات، يعني مثلا في الصيغ، في صيغ النصوص، أمر أو نهي، هذا الحديث في أمر، إذن دلالة الأمر إيش؟ الوجوب. النهي التحريم، إذا اقترن بقرينة بالأمر، ما اقترن بقرينة في النهي، وهكذا. طبعا تفصيلها هنا وين؟ كتب أصول الفقه. إذا لا بد من الإلمام بها من خلال كتب أصول الفقه. طيب، هذا النص عام، النص الثاني خاص، العمل بيش؟ بالعموم ما لم يخصص، إطلاق وتقييد. بعض أهل العلم لا يفرق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، يجعل العام هو المطلق والمطلق هو العام، لكن بعد تشقيق التقعيد أصبحوا يفرقون بينها، مثل لما أتي نص فيه رقبة، لكن في نص آخر رقبة إيش؟ مؤمنة، هنا قيدت الرقبة، وهكذا. لما يطلق الإطعام، إطعام 60 مسكين، طيب ما المقدار؟ يحدد في ما حدد في الأحاديث الأخرى، وهكذا. إذن لابد من فهم هذه الدلالات، أمر نهي، عام خاص، مطلق مقيد، مجمل أو مفصل، كل هذا أيضا مفسر أو مبين، يعني مجمل أو مبين أو مفسر أو غير مفسر، كل هذا لا بد من الإلمام به. هذه قواعد الدلالات، ومثل ما ذكر أن محلها كتب الأصول. أيضا يدخل في ذلك العمل بالظاهر والمؤول، منطوق الحديث ومفهوم الحديث. المنطوق هو الدلالة الظاهرة من الحديث، المفهوم ما ينبني على فهم المنطوق. يعني تقول اذهب إلى المسجد وقل لفلان كذا واجلس قليلا، ككلام يعني. طيب هل يلزم يقول لك هل أصلي ركعتين؟ فمفهومه أنك تصلي ركعتين، فهو أحيانا هذا المفهوم في تفصيلات لأهل العلم كثيرة، هل يفهم هل يعمل بالمفهوم، يسمى يقسمون قسمين، مفهوم موافقة مفهوم مخالفة. العمل بمفهوم الموافقة هذا بإجماع، والعمل والمفهوم المخالفة هذا محل خلاف بين يعني أهل العلم. مثل ما ذكرت هذه فيها تفصيلات كثيرة، محلها كتب أصول الفقه، لكن لا بد من الإلمام بها، إلمام واضح وتمييز بين هذه الأدوات. الأداة الرابعة وهي مهمة جدا، العمل بمجموع الأحاديث في المسألة الواحدة وليس العمل بحديث. يعني أنا عندي مسألة لا يجوز أن أستنبط هذه المسألة من حديث واحد وأدع الأحاديث الأخرى، لا بد من مجموع النصوص العمل بها. وهذه قاعدة مهمة جدا، كثير من القصور في فهم النصوص النبوية يأتي من هذا الوجه، يأتي من هذا الوجه، والله اعتمد على حديث يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، لكن هناك أحاديث في الموضوع نفسه. يستشهد أهل العلم بحديث ماذا؟ وحنا الآن بعصر كورونا، إيش؟ لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. هذا الحديث إيش؟ ينفي وجود العدوى ولا لا؟ لو قال قائل أن العدوى هذه ظاهرة غير صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم نفاها بحديث صحيح، طيب وقف، يجوز هذا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه نسي الأحاديث أو تناسى الأحاديث أو جهل الأحاديث الأخرى. لابد من الاستشهاد بمجموع النصوص. طيب إذا أورد هذا الحديث ما الذي يرد؟ حديث فلا تدخلوها، وفعل من؟ عمر رضي الله عنه. عام كم؟ عام ايش؟ طاعون امواس، فهو لم يدخل، فقال له ابو عبيده ماذا؟ اتفر من قدر الله؟ قال نفر من قدر الله الى قدر الله. وهذا تفسير، لان لوجود معنى العدوى، لأنه يمكن بقدر الله أن تنتقل من شخص إلى آخر، ولا يلزم منها أنها تنتقل لكل شخص، بل إذا أصبح وباء كما سبق قبل يعني تطور الطب، يعم وباء في بلد لكن لا يأتي كل الناس، لا يأتي كل الناس. فبالتالي عندما نريد أن نبحث هذه المسألة لا بد من جمع النصوص في المسألة الواحدة، ولا يقتصر العمل أو النظر على حديث واحد. طيب تعارضت النصوص، واحد يجيز واحد ما يجيز، واحد لا عدوى ولا طيرة، واحد يقول إذا نزل البلاء في أرض أو ما معناه فلا تدخلوها. كيف؟ نعم، هذا يسمى في علم المصطلح والأصول المحكم أو والمتشابه أو مختلف الحديث. والمراد حين تتعارض الأدلة نلجأ إلى طرق. الطريق الأول إمكانية الجمع، ومعنى إمكانية الجمع أن نعمل بمجموع الأحاديث، يعني نعمل هذا في باب ونعمل هذا في باب، مثل ما عملنا في الآن المثال الذي ورد، إقرار أن العدوى قائمة لكنها لا تكون إلا بقدر الله، لا تكون إلا بقدر الله. ولو قلنا إنها مستمرة أو تنتقل تلقائيا لما وجد عندنا طبيب، كان كل الأطباء ينحشون ولا لا؟ طبعا، لأنهم سيخالطون هؤلاء المرضى، وبخاصة إذا لم يوجد له لقاح. إذا العمل به أنه فعلا لا عدوى، لكن لا عدوى إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. والحديث الآخر أن نعمل به بأن لا نأتي لأرض عم فيها الوباء اتقاء لهذه العدوى، لأنها بقدر الله ونحن نعمل بقدر الله كما قال عمر رضي الله عنه. هذا الأمر الأول، وهو الجمع بين النصوص بحيث لا نلغي حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما يمكن الجمع؟ أحاديث متضاربة، ما العمل؟ الترجيح، لابد من ترجيح أحدهما على الآخر، وهذا الترجيح لا يلجأ إليه إلا عندما يتعذر الجمع. والمرجحات كثيرة، بعضهم أوصلها إلى 50، بعضهم يعني زاد ويفرع من هذه الترجيح. الترجيح إما أن يكون بالنسخ مثلا، فنعرف الناسخ من المنسوخ، مثل كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا واضح النسخ، كنت نهيتكم والآن فزوروها. وأحيانا يتبين النسخ بالتاريخ، نعرف تاريخ هذا وتاريخ هذا، مثل الحديث الذي ذكر في قضية المسح الخفين، إلا عفوا قطع الخفين في العمرة، فذكر أهل العلم أن حديث أبي هريرة في قطعها كان في المدينة، لكن عدم القطع كان في عرفة، حديث ابن عمر في عرفة، فلم يؤمر فيه بالقطع، فعرفنا أن هذا ناسخ لذاك. أو العمل بالمرجحات الأخرى، هذا أصح، هذا أثبت من هذا، هذا شاذ وهذا غير شاذ، هذه العبارة شاذة. ولا شك أن الأفهام هنا قد تختلف، فنحكم عليه بأن الحديث شاذ، لكن مثلا أنت تحكم عليه بأنه زيادة ثقة. ومثل هذا الحديث المشهور في الذكر بعد الأذان، ما هو؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث مقام محمود الذي وعدته، إيش؟ إنك لا تخلف الميعاد. من أهل العلم من قال الزيادة هذه شاذة لأنها خالفت الأصل، ومنهم من أثبته وقيل زيادة ثقة. إذن هنا العمل بالمرجح اعتمد على فقه هذا المرجح اعتبرها شاذة فلم يعمل بها، وهذا اعتبرها زيادة ثقة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في التفاضل بين قوة النظر، ولو اتحدت أنظار الناس لما حصل الخلاف، لكن المرجحات يحصل فيها كثير من الخلاف، كما يحصل أيضا في التصحيح والتضعيف بين أهل العلم، من يصحح هذا الحديث أو لا يصححه أو لا يرقى عنده إلى الصحة، يبقى هذا لنظر المجتهدين، أما عامة الناس فيتبعون مجتهديهم. وبالتالي هنا لا عيب، لكن الشاهد عندنا هنا أن المرجحات تختلف تارة بالإسناد، تارة في فقه النص، تارة في النظر لنصوص أخرى وهكذا. وبهذا يعني تنتهي هذه القاعدة، ملخصها أننا لابد من النظر في فقه النص من خلال 4 أدوات أساسية. الأداة الأولى إيش؟ سبب ورود الحديث. الثانية الدلالات، النظر في دلالات الألفاظ. الثالثة إعمال، نعم قواعد يعني هذه الدلالات. الرابع نعم جمع النصوص في المسألة الواحدة. ولذلك هنا يعني يقع جملة من الأخطاء عند بعض طلاب العلم، إما النظر في الحديث الواحد، إما عدم الإلمام بهذه القواعد، إما وهذا أخطر الاستخفاف بقواعد الأصول أو قواعد المصطلح وإلغاء هذه الجهود والنظر مباشرة إلى النص، وهو أيضا لم يتمكن. أيضا الاستقلالية في الفهم وعدم الرجوع إلى يعني أهل العلم في الفهم. القاعدة الرابعة هي هل يستقل التشريع بالنظر في الحديث فقط أو لا بد من النظر في المصادر الأخرى؟ لا بد من النظر في المصادر الأخرى، يعني ما علاقة النظر في السنة مع مصادر التشريع الأخرى؟ لا شك أن العلاقة هنا تكاملية، والمصادر قسمان، مصادر التشريع قسمان، قسم مجمع عليه وهي القرآن والسنة والإجماع والقياس، ومصادر مختلف فيها وهي عديدة، منها مصالح المرسلة، الاستحسان، الاستصحاب، سد الذرائع، كيف شرع من قبلنا، ايش قول الصحابي، عديدة. ومنهم من يفرع على هذه، ومنهم من يفرع على هذه. النظر للفهم لا بد من الإلمام بهذه المصادر، لا بد من الإلمام بهذه المصادر، يعني علاقة السنة بهذه المصادر علاقة تكاملية، لكن لا بد أن نعرف درجاتها. أما العلاقة مع القرآن فلا شك أنهما صنوان، واللفظ اللي نطلقه كثير السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، لا هذا مرجوح، إنما هما مصدران أساسيان. لا بد لأن نفهم أحدهما لا بد أن نأتي بالآخر. لا يفهم القرآن إلا بالسنة، ولا تفهم السنة إلا بالقرآن. في كثير، مو كثير، في الدين كله، في الدين كله سنجد في القرآن تقعيد وتأصيل وذكر مسائل كلية، لكن سنجد في السنة تفصيل وتفريع على هذه المسائل وأحكام زائدة وقواعد زائدة. لكن أيضا نجد في القرآن بعض التفصيل ولا نجده في السنة. هل يمكن هذا؟ هل يمكن؟ نعم. مثل أحسنت، بعض أحكام الفرائض ذكرت بالتفصيل في القرآن ولكنها لم تذكر في السنة بنفس التفصيل، لكن ذكر تفصيلات أخرى وهكذا. فحينئذ لا بد من النظر في الأمرين، العلاقة تكاملية. ثم نأتي للمصادر الأخرى وهي الإجماع والقياس. فالقياس أصلا لا يمكن أن نعمل به إلا بأن يوجد دليل أصلي نقيس عليه من القرآن أو من السنة، فهو فرع عنهما. المخدرات كيف عرفنا الحكم؟ ما حكمها؟ حرام. كيف عرفنا؟ قياس على ماذا؟ على الخمر. والخمر عرفنا التفصيل فيه في السنة، في القرآن حكم أنه حرام، لكن تفصيل الخمر أنه ما خامر العقل وغطى، وإن نجده ما أسكر كثيره فقليله حرام. أيضا الحديث التي يعني فيها كلام نهى عن كل مسكر وإيش ومفتر، وهذا أيضا فيه كلام. لكن ثم إجماع أهل العلم لما جاء على حرمة المخدرات أو تحريم المخدرات. فالقياس هو فرع عن القرآن أو عن السنة، يعني بناء الحكم في القياس على ما جاء في القرآن أو في السنة. والإجماع هو إجماع أهل العصر، وبخاصة العصور الأولى، وبخاصة العصور الأولى. فلو أجمع الصحابة على مسألة هل يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم؟ لا. لو أجمع التابعون لا يجوز لمن بعدهم أن يخالفهم. فما يأتيني عالم في القرن الثامن العاشر الرابع عشر ويقول والله نعم هذه تحدث فيها الصحابة وأجمعوا، مدام أجمعوا فهو مصدر إجماع. وطبعا في كلام لأهل العلم هل يوجد أصلا إجماع أو لا؟ في التحقيق نعم يوجد إجماع، لكن ليس كما تساهل فيه كثيرون عندما يقول جمهور أهل العلم بمسألة يقولون وهذه مسألة أجمع عليها أهل العلم. لكن إذا حصل الإجماع فالإجماع يقدم. ولذلك تذكرون قبل قليل قلنا عن بعض الأحاديث ماذا أو قال بعض أهل العلم؟ نعم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، هذا الحديث ليس عليه العمل، هذا الحديث عليه العمل. وقد يكون الذي ليس عليه العمل صحيح لكن ليس عليه عمل الأمة، وبالتالي العمل هنا بالإجماع أو بهذا الصحيح؟ بالإجماع، العمل بالإجماع. وأصل الإجماع بناء على حديث، بناء على آية وحديث. فالإجماع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومن ثم أصبح الإجماع مصدر من مصادر التشريع، لكنه يكون مصدرا إذا كان إجماعا حقيقيا. طيب بقينا كيف؟ نعم قياس من المصادر لم يخالف فيه إلا الظاهرية، ولم يعتبر خلافهم لأنهم استخدموا القياس، لأنهم هم استخدموا القياس، فهو مصدر مجمع عليه. أما باقي المصادر الغير مجمع عليها هذه محل نظر، محل نظر من المجتهد، هل أحكم بالمصلحة أو لا أحكم، هل أستحسن هذا الفعل أو لا، هل العرف عرفا، هل العرف هو عرف حقيقي أو لا، هل قول الصحابي خالفه صحابي آخر أو خالفه حديث آخر، هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة. قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي هذا لا خلاف بأنه حجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها. لكن بقية الصحابة قول الصحابي في تفصيل، إن خالفه صحابي ليس بالأول، ليس الآخر مقدم على الأول ولا الأول مقدم على الآخر، فيعمل الترجيح، فيعمل الترجيح وهكذا. لكن إذا لم يخالفه غيره ولم يوجد في المسألة إلا قوله، هذا على بعض كلام بعض أهل العلم أنه يعتبر حجة، يعتبر حجة. هذا كله خلاف ما إذا لم يكن مما لا يقال بالرأي، مما لا يقال بالرأي. قد يقول الصحابي قولا لكنه لا يقال ببناء على استنباط، وإنما أمر غيبي فيكون عبر به، والذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إيش؟ المرفوع حكما، المرفوع حكما. طبعا كغيره فيه من التفصيلات. ما علاقة السنة هنا مع هذه المصادر؟ العلاقة أيضا تكاملية. إما أن تكون السنة أصل، يعني كيف أنا أعرف مصلحة أن هذا هو المصلحة؟ لأن المعتبر في المصلحة المصلحة الشرعية، المصلحة الشرعية. كيف أعرف أن هذا، أن سد الذرائع مثلا هنا هذه الذريعة يجب أن أمنعها لأنها توصل إلى ضرر حتمي، توصل إلى ضرر حتمي. والذين لا يقولون أو يسخرون من سد الذرائع هذا لم يفقهوا الحكم. الله سبحانه وتعالى في القرآن استخدم سد الذرائع ولم يستخدمه؟ استخدم. من يأتي لي بمثال؟ أيوة، أرفع صوتك. فيسب الله عدوا بغير علم، نهى عن سب آلهة المشركين لئلا يتوصل بها إلى سب الله سبحانه وتعالى، وبالتالي حينئذ لا تستخدم، يعني استخدم الله سبحانه وتعالى ذكر هنا قاعدة سد الذرائع بالمثال الواضح البين. وهذا حي حتى في الحياة المعاصرة. إشارات المرور ليش تمنع؟ التحذيرات التي في الشوارع، يعني أنت تمشي في طريق تجد تحذير إما من يعني إبل مثلا، أو تحذير من يعني مرتفعات شاهقة أو غيرها لسد الذرائع حتى لا تقع في المشكلة القادمة. ولذلك هو معتبر، لكن من هو المعتبر به؟ هو العالم.